الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إن والده لديه أراضي كثيرة يشتريها ثم يبيعها بعد فترة من الزمن لكي يتكسب، وبعضها لا ينوي بيعها بل يريد البناء فيها مستقبلا، فكيف يزكيها إن حال عليها الحول؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن إبدال العروض بعروض آخر وإن لم يكن من جنس العروض الأول لا يقطع حول الزكاة. احفظ هذه القاعدة فإنها تنفعك لشدة حاجة الناس إليها، لا سيما التجار في السيارات وفي السلع وفي البضائع وفي المأكولات والمشروبات والأراضي والعقارات والدور وغيرها. فإذا كان عند الإنسان عرض يريد بيعه فباعه ثم اشترى بماله عرضا آخر، فإن هذا البيع والشراء لا يقطع حول العروض الأول لأنه أبدل عروضا بعروض. والمتقرر عند العلماء أن إبدال العروض بعروض آخر لا يقطع حوله وإن لم يكن من جنسه. فإن قلت: وما معنى قولك وإن لم يكن من جنسه؟ أقول: معنى ذلك أنك تبيع أرضا ثم تشتري بقيمتها سيارات لبيعها أيضا، فهنا تغير الجنس، فجنس العروض الأول عقار وجنس العروض الثاني سيارات. وبعت السيارات ثم اشتريت عروضا ثالث وهو مواد غذائية، فالأجناس ثلاثة ولكن الحول واحد، فالعروض الثاني يبنى على حول العروض الأول، والعروض الثالث يبنى على حول العروض الأول، وهكذا. وبناء على ذلك فلا بد أن تخبر أباك وفقه الله لكل خير أن يخرج زكاة جميع تلك الأراضي التي باعها إذا حال الحول على العروض الأول. فإذا اشترى الأرض الأولى في بداية العام ثم باعها بعد مرور شهر، ثم اشترى أرضا ثانية ثم باعها بعد مرور الشهر الثاني، ثم اشترى أرضا ثالثة وباعها بعد مرور الشهر الثالث، حتى بلغت الأراضي التي باع واشترى قرابة 12 أرضا، فإنه متى ما حال حول العروض الأول الأرض الأولى التي اشتراها في أول السنة يجب عليه أن يزكي ما عنده من أموال هذه العروض، فيقدر هذه العروض عنده ثم يقسم كامل المبلغ على 40، وعليه زكاة، والناتج هو ربع العشر الذي يجب إخراجه. فإذا كانت قيمة الأرض الأولى 100,000 ريال وقيمة الأرض الثانية 150 وهكذا، ثم قيمة الأرض الثانية 700,000 ريال، فإن الواجب عليه أن يزكي 700,000 ريال كاملة متى ما حال حول الأرض الأولى، فلعلك تخبر والدك بذلك. وأما الأراضي التي لم ينوي بيعها بشرائها بعد شرائها، وإنما نوى قنيتها أو البناء عليها، فإنها تنقلب من كونها عروضا إلى كونها أموال قنية. والمتقرر عند العلماء أنه لا زكاة في أموال القنية لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. يعني هذا مثال على الأموال التي لا ينوي الإنسان الاستثمار فيها ولا بيعها، وإنما ينوي اقتناءها، فما كان من أموال القنية فلا زكاة فيه. فالأرض التي لا ينوي بيعها هي من أموال القنية، والدار التي لا ينوي بيعها هي من أموال القنية، وأثاث البيت والسيارة التي يستعملها ولا ينوي بيعها هي من أموال القنية، وأموال القنية لا زكاة فيها، والله أعلم.